xabaasha markuu qofku galo ee godka lagu ridee lagu aasay ciidda lagu rogo laba malag baa u yimaada, munkar iyo nakiir baa la kala yidhaahdaa. Saddex su'aalood bay weydiinayaan. Saddexda su'aalood waa saddexda asal: rabbigaa waa kuma, nebigaagu waa kuma, diintaadu waa tuma. Saddexda su'aalood baa la weydiiyaa. Saddexda su'aalood waxay ku saabsan yihiin almursil walmursal warisaala, Allah oo rususha soo diray waa su'aasha koowaad. Almursal oo kii la soo diray ahoo nebiga ahna waa su'aasha labaad. Arrisaala oo wixii lala soo diray oo diinta ana waa su'aasha saddexaad. Yacni waxaa la weydiinayaa almursal walmursil warisaala. Mursilku waa ilaahay. Saddexdaa su'aalood baa la weydiiyey. Mar hadday yihiin wixii qofka lagu su'aalaya xabaashiisa, saddexdaa su'aalood waxay kuu tilmaamaysaa saddexdan su'aalood asalkii asallada inay tahay bay kuu tilmaamaysaa. Nabiguna sala allahu aleyh wasalam axaadiista qaarkood saddexdaa waa ku kulmiyey oo waxa uu sheegay ruuxa yidhaahda raditu billahi rabban wabilislaami diina wabimuxammadin rasuula, ilaahay rabbinimaan uga raalli noqday, rasuulkana rasuulnimaan uga raalli noqday, diintana waxa weeye islaamnimadana markaa diin baan uga raalli noqday. Ruuxa saddexdaa yidhaahda jannadu gelayaa buu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam. Marka taana waxaa laga qaadanayaa usuushan saddexda ah in adiladu sida u kulmisay. Aslu diini wa qaacidatu amraan. Wallahu aclam. Subxaana شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله شروط هذا أيضا ما يصي يعني وكل وحوية ومشي لجهد لي شروطها إلى هذا كلمة التوحيد. الأول شرط يا فواد العلم بمعناها، وإلا أقوي شو معنى هذا نفيا حق سبست هضيت حق الديد ماذا هضيت هاي حق الديد ماذا هضيت هاي وإثباتا هي حق سبست هضيت مد والله. أما نفيا حال أي تاي نافية المدي ليس إن عدك للا عابد إن الله عدك للا عابد حال أي دي ليس. وإثباتا أي ومثبتة حال أي تاي مثل كلمة أسسو قيسا إن الله وكلي للا عابد. الثاني قدر كلمات اليقين وإن مركا هبال سي هبالة وإن لرمى هي شرط كلمات سي هبالة وإن لرمى هي أنشك كجري. وهو مركا يقين كمال العلم أقنت من عدم ما يسترون تايوية بها كلمة التوحيد كاللولي هي علمي قال سؤال منافي كي ديدا يا هذي للشك شكك يا والريب شكك يعني لو ضوا بمعنى أما هو مترادف أما هو يسكدوي. الثالث قدر كصديحات الإخلاص وشرط كصديحات وحوية الإخلاص وسافيالس إلهي عبادة الله سافيالي المنافي إخلاص كاسو ديدية للشرك شرك ديدية وحشرك اللي يلادو ديدية وان شرك إنبا آنو برحين أما ترحين. الرابع شرط أفراد الصدق وردب من نمضة من الروح الروح كتاي وردب كتاي. المنافي runnimada soo diidaysa ilkadibi beenta almaanici beentaasoo marka ha almunaafi marka waxay runtaasoo diidaysa ilkadibi beenta almaanicu runtaasoo diidaysa minan nifaaqi nifaaqa diidaysa munaafiqnimadana diidaysa waa wax nifaaq la yidhaahdo oo munaafiqnimo la yidhaahda ayna weheli الخامس الشرط يا شناد المحبة لهذه الكلمة كلمة توحيدك وإلا تعلاده ولما دلت عليه وح كلمة توحيدك كتوسيسين وإلا تعلاده والسرور بذلك فرح طال وفرح يوي إن لقو فرحة ومرك آدي آدي لقو فرحة كلمة توحيدك السادس الشرط قال لحاج الانقياد والله كان سموي بحقوقها يعني حقوق ذا أيلاده يعني حقق أيلاده إن له كان سموي وهي مركع حقوق ذا يدو الأعمال الواجبة وأعماش واجب كأه إخلاصا لله وطلبا لمرضاتي وعلى انقياد لسمين يا حال مركع وحوية لو صافية لي عبادة إلهي هي حال الدون أيه لمرضات الرّلّان شيسا أما إخلاصا لله أي لإخلاص سافير استردد بل هو كان سمعي إلهي من الصافير وطلبا أي ولطلب لمرضات يدرس الرّلّان شيسا للدون أي دردد أي لقوه كان سمعي السابع شرط التطبات القبول وإن مركا لا أقبل التوحيدك المنافي قبول كاسو أقبلات داسو دي ليس للرد الديد ماذا مركا دي ليس إن المركا لديده يعني مركا دي ليس وحاو مركا شيخ خاض ليا كلمة كلمة التوحيد اللي إلى ذا وحي لذا الشروط مركا وراء كلمة التوحيد ولا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى ذو حبيه إله معنى يسو ومعبود إله وكيل عابدي حقها لو عابده أما باطلها لو عابده من هو البوح على إله ذا إله في حق ضرنا لو عابدي وحل ورنا يا وإله لكن هو إله باطلا إله حقا الله إله حقنا هو الله وكليا وحل الله وحي كل العابدين وحي نقرأ أن آلهة باطلة كإله وفعال معنونا مفعول دعي إله مألوه مثل إله سدي بمعنى مثل عابدي مركان لا إله إلا الله معنى ذو حوية أي لا معبود حق إلا الله مثل عابدي حق معها إلهي مياني وحل الله وحي العابدي باطل ويحق معها الله موياني الله عبادة العابدة يدوى حق حق مي. لكن وحيك لعبادة العابدة وباطل صاصي ذا فكلمة التوحيد معنى يدوحوه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله مثل العابدة حق معها إلهي موياني صاصي ذا معنى يدوحوه حتى بكلمة داسي أفو كل يين لغي إلى هذا قفكم في الله الشروط إلى هذا شروط هذا وين دمي سرين أركان وارد أركان تيجا كوبنت هاي والنفي يا إثبات عبادة حقا إن الله عندك الصوح الديلو الديدايو والنفي دي إثبات كنا واحد تاعي عبادة حقا إن الله الله سبحانه الله دليل عبده وحق وحكى لا دليل عبده وباطل حتى النبي محمد دليل عبده وباطل عبادة ناس ويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعبده ما حق عبادة أن إله عيد لما وذاكته عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب ولكن يطاع ويتبع بيها العلم يقارك دي لهذه مركي سوم مرين وأشهد أن محمدا عبد ورسول عاجزة سيدة وصار ارتبه وحي سنة فصرة مركز سوحا لكل من رسولك صلى الله عليه وسلم أدون نمائيه رسول لمه وأنا أدون إلهي وأنا رسول إلهي مركز سوحا يلادين عبد فلا يعبد رسولك هو أدونه لم عابده مرهدو أدون يهي يا أدون إلا عابد ما أشهد أن محمدا عبده أدونك إلهي ما دام ويهي إلا عابد ما شاء الله كبحضر عبادة شقكم الله عبادة العابد شقكم الله ورسول فلا يكذب ورسول لم بينيه الرسالة دي سواء لقراء ورسالة دي سيدي رسول لما دي سيلا بينيه وحين قرر سأقال لما سأتلاوه دي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عند رسالة دي سبينيسة أما النبي النبي يدى إلهي كم إذا نبي النبي دي سبينيسة وقالوا بيسا آخرنا مبت بعد يسو يعني صاص يدوي هل النبي قف كبير يانا وحكرني قي النبي يدى إلهي لما أنتو ذنو ذا بيري ساسو كرني قي أدو النبي قول بيريو وحكرني قي هاي إنو النبي يدى إلهي وذا بيري ساسو كرني قي مركز شروطيها طوال هذا كلمة التوحيد هذا الشيخ عن سوى ذي ورسول فلا يكذب ولكن يطاع ويتبع هيا شواء الله أطيعا وانا الراعا رسولك رسالة دي سمركي إلا قره وانا إلا أطيعا رسول سوشان من يطع الرسول فقد أطاع الله وكستو رسولك أطيعا الله هو أطيعي ويا رسولك وحدتك أمر يا فر يا وامحي أوحي إلهي بسودي بي أوحي إلهي وحيودي تسمي هذا كلمة توحيدك وحي لذا الشروط تطبع الشرط بي لذا تطبع الشرط شرط قلها دم قيهي روحا كلمة التوحيد كو أنفعي ما يصب شنانا كوهي لما يو الدولي ما كو العلم يا كلمة التوحيد أو مالنتي كاستبع كمانان قار أرانا يو لكن شروطي هذي وحكمي دي أي مقيهين كلمة دي أنفعي ما يصب وحبقتر ما يصب شروطها سنوحا لقرا صباحي آيات القرآن كي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسول الله شرط يكوان وإن كلمة توحيد كي وحي السوق يسيء وحي الدين يسوق وإن أقول له يشاء وحي السوق يسيء وحي الدين يسوق وإن أقول له ليه والله قرطا إهدان وقفك قرنا إن بكلمة توحيدك وحي سوغ يسيه وحي ديده يسو أو مقلاي وندتك وقوها اللي ويساقنا إسكيل وندباردان راع دي سيدي أميري وحي أترى إساء مجد وحي أترى إساء مجد علمي ذا دواش الله شرطنا يا علم مفصل أو بالبلاران إنه يهي معها هو علم مجمل ضوضوبا وسيقود وحي بصوغ يصر يا وحي بودين يصر لكرته لكن علم مفصل فاحسن إنه أولي يهي شرط معها شرط معها لكن علم مجمل أقول ضوضوبا إنه أولي يهي والله أكل إلا عابدا إن يتعيد كلا إلا عابدا إن البنانين باطل يتعيد كلا إلا عابدا عبادة دورنا إلى هاي حق لي يا هاي وعيد إلا لو ذا شيعي لي يا هاي أنت وين قرنيا تصل شرطي معناها بود مجمل كا الضوضوبا إنه قرنا أيه أي شرط أوه أدام تاجرنا أن في عميسة المدينة مرلباتك وينو سيهو بارا كرميسيا يقينت وهو بال بمعنى الشك وحل إلى ذو كمرية وأن مركا وحوية أرنك آمك اسمهيني تلو مصيدة أم سواسنا شك الذي بينا إنه وحوية حتى مليه خاوك بضنا شك وهذا كجرا يقين دب أو هبال أه وأن إن بمركا وحوية سكر أكتي سعينا أخبر إنين تاسي ذا وحوية وإن الله ميا هدوء بضينا يا أولي يا هاي إلهي إلا عابدا أي حق أه وحكرا إلا عابدا هو باطل بقول كيف سيكاشا لكن بقول كيف طبعا أحد عكرتا إن عدك إلا عابدي كرا ما يبنانتا حين قلنا إسا شكي شكي هذا اللغة ما تشاهد اللي بدك يسودين يستميين إيه هدي هبال اللوايه ولو مريه حوك بطناء ما ظن غالبا وحل إلى هذا ماشي هبيا اللي حين نقول إسا كلمة دون أنفع وينصي هبال أرميسي يقين أه وأن إنما وحمرك يعني نغنق الشاعة أمرك وحوية اللبع اللبع يوين نكتري يقولي بقل كيف بقل وعنك شرط يا صديحات وين الإخلاص لي مادة كلمة دل وين حوارنا يا إيتا إلا إدرتي إيه الدوس لي يا إيه كلمة توحيدك وحدوت على سيعة الدوية منك مسلمين تنفع وبها الشيء واحتر أي كو حران وكو حق نوران وكو إلاليان وكو سيان هدو سيدا وحوة شهادنا يا أي تحي كلمة أنفع ما يسوى آخرة وحي أترى إيسا مجم وإن داعد أي كتايو إلهي يعني منك إخلاص وإن لي مدى وصافيين وذا جاء السوق لي او شاء اخرنا عاد نفع كويش انا ذو حوالي وجيدوين ادوينا اد كو غادي لبدا وجيده ادو ودا يراهدو كلمه ما انفعس وين الله صافي لي مركا استسنما يا وحلم اذا كو اشهادنيا اشهاد الساسين وسمي او تشبند شرط أفراد وإن مركا يكتا يدب وبين بين عين كعين مرافقين تنمي كلا إلى دواء شهاتان لكن وحي دواء شهاتان المسلمين تكبت بادين ويا اللي ذي الدين استسلماء استسيان إيه وحيني عقيدة اثنين وإليه ورميسان هاي bay wa shaatan marka waxa weeyo dhab kama aha been been bay ka tahay saasa wada afra aan fiicmiso shartu ya shanad wa inu tawxiid ka jicil yahay tawxiid ka wa inu jicil yahay kalimatu tawxiid ya wax marka kalimatu tawxiid ay ku toosisay macna aba wa inu jicil yahay waxana ka dhalaysa shariicada oo dhan inu jicil yahay شعائر قاسنا وينو يا هاي مدام واحد نعيبة يا كراهية أو التوحيد كأما مركا وحوي أو نعبي هاي أما ودين تنعبي هاي وين الراعي وين أنت راعي إيه هدي وحوي وتوحيد كأما الدين تنعبي هاي ونعي أما واحد كم يدون نعي يا با توحيدك ما أنفعي شرطي اللي حاد ويروه كان سماء كلمة التوحيد وقلبي ذو كان سماء وقال لماذا كتقى وأعماش الظاهر كهذا قال لماذا عيد كتجا أو وحوي وحيالها كان سنة يصه يعني مركا أولي مادة هوجانس وهوجانس مين تصنع المدر حيالها مركا وحوي أي كلمة التوحيد دي دي وإنه كتجا أو كنيرا شرط التضباط وقبول وحل إيراده وإنه كلمة التوحيد كأقبلا وأفك إيا قلبك الله وضع كأقبلا إعطان أفك كأقبلين أما قلبك كأقبلين وحال النقونا إسا كلمة مدى أنفعين قلبي يكرم إيا لكن أفك كما أقبلين وحيو الأرن ماي الكلمة ما أنفعيسا توحيدكم مركب وحوية إلواء اعتقاد سنعي أنفعي ميسا تضبط على شرطة يا الله شرطة تضبط من دول من الدليل بيني دليل العلم أقونت وحوية دليل إنه أقون يا كلمة التوحيد قوله تعالى كلمة التوحيد إنه أقون يا شوحوية دليل هذا الكويل عيل فعلم واحد وقالت أنه أي أن الشعر حالك أما أرنكو لا إله إلا الله إنه يهي لا إله إلا ما ألوها مد العابدة ماها حق حق ماها إلا الله والله مويان سدع إني تهي أقوم ويال وقوله وحك لأبدل إلى هذا الكويل عيل إلا من شهد بالحق يعني شفاعة وأنفع ميسو إلا من شهد بالحق كيمرك حق كما رخاتك عين مويان أي بلا إله إلا الله مفسريا لا إله إلا الله إلا وحق كلا إله إلا الله قرية كما رخاتك عين لا إله إلا الله كقرية كاسم مويان وهم يعلمون أي لا إله إلا الله قرية والحال هم يعلمون أيهن قارق قرانا أيه حال أي قرن أيان أقول أوليه كوي قري مويان كوي كلا شفاعة مركا أنفع ميسون يقول بهم ما نطق به بألسنتهم وهم يعلمون يبقى قرن أي بقلوبهم قلب يضاك قرن أي ما نطق به وحيكو هذلين وبألسنتهم عرفوا ذاك هذلين وحي أفكوذا كقهض لين قلبي قوذا حالي كقرن أيان مؤيان حالك لا أنفع ميسو يعني كوك لا أنفع ميسو لكن كوي مركا كلمة التوحيد قريب مستنى أقون لها هو وي أنفع عيسى ومن السنة حق مركا وحوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة وقد دليلك وحكم ذا الحديث الثابت حديث كالسغناء في الصحيح صحيح كالسغناء عن عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان لقى السوريين إلى أرضى اللي أكلم قد قال إنه يريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في إله وحب يريم من مات كدنت وهو يعلم والحال هو يعلم يسوق قرن آيه أنه أي أن الشأن حالك منه يعي لا إله إلا الله مثل عابدا إن نحقا إن الله مويانه يعني عدك لو العابدا عباد العابدا إن نحقا إن باطل أي تاي سدى قرنية دخل الجنة جنة أي قلية يعني كلمة التوحيد إن أقرب يا شم أدلة اللود لشم إن شرط تاي أقوان تاسي وعكم إذا آيات فاعلم أنه لا إله إلا الله marka waxa weeye waxa la amro waxa loo horaysiyay in la ilaha illallah loo aqoon yeesho taasa loo horaysi deynay waxa weeye ugu mudan tahay oo ugu horayso ayaa laga qaadanaya taasa waa tiri waa ku yiri bukhari babun al ilmu qabla al qawli wal amal in marka ashiyada loo aqoon yeeshaa waxay ka horreysaa in la sameeyo ama la yidhaahdo dilbuna salaatikum salaadi waxa ka horreysaa marka hore inaad salaad aqoonsato salaada si loo tukado sidee salaadu waa saxda laakiin salaad ma garanayo haddana salaad baan iskala imanayaa jiro suuragal ah waxaa dhici karta inaad iska foorfoorsanayso waxaad samaynaysaan salaadahay oo shuruudaheedii aanad dhammaystirin oo arkaantii salaada wax ka mid aad ka tagtay oo waxyaalo salaadii buriyay aad la timi dabadna waxaa ku ay noqdaan biyo cundhaanshay nebigu sala allahu alayhi wasalam nin buu arkay tukanaya dabadna wuxuu ku yihi irjic fasalli fainaka lam tusalli war waxaad tukanaysaa salaad maahe orod salaadku ku noqoto garashaa-aan baana saa u kaliftay dhowr goor baa nebigu sala allahu alayhi wasalam sidaas ku yidhi ilaa uu ninkii markii dambe yidhi yaa rasuul allah maa axsinu hayra hada facallimni rasuulka ilaahu sidaasi aan ahayn garan maayo hagaajin maaye ibaro sidee loo tukadaa markaasuu nebigu baray sala allahu alayhi wasalam markaas ayuu nebigu baray sala allahu alayhi wasalam dee salaadii ibar inaad tiraahdo inaad ka xishooto ma towxiidkii ibar inaad tiraahdo inaad ka xishooto ma soomaalidu waxay ahay nacasnimo mar walba joogta iyo mid mar kula joogta waxaa la qaatay mid mar kula joogta waad ka baxaysaa laakiin haddii kale waa maxay dee aqoon darradii waad weligaada ku jiraysaa waad ku gaboobaysaa dad ka xishooto su-aashii waad saaciid waxba ha weydiin da waxay noqonaysaa inaad la gabowdo ya laakiin haddii kale waad ka baxaysaa marka aqoon darradii iyo aqoon baad yeelanaysaa marka waxa weeye calaa kulli xaal kalimatu tawxiid si duuduuba macnaheeda waa in loo garanayaa shardiga labaad waxa u daliila wadaliilu yaqiini yaqiinta waxa u daliila haddii la yidhahdo shakhsinimada see looga daliishaday waxaa la odhanayaa xadiiska iyo aayadda ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun iyo xadiiska man maata wahuwa yaclamu annahu laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna labadu waa ku cadiin oo siday ugu cad yihiin waxay ugu cad yihiin culammada marka carabiyadu waxay yidhaahdaan alxaal wasbun lisaaxibihaa qaydun licaamiliha waxa xaalka la yidhaahdaa yacni naxwaha ciddii wax ka dhigatay baa garanaysee waxay u tahay cidda laga xaalaynayo sifa ayay u noqonaysaa qaydun licaamiliha caamilka waxa weeye ku camal falayana waxay u noqonaysaa qayd bimacnaa shardi bay u noqonaysaa marka waxa weeye man maata wahuwa yaclamu waawgaas waa waawu lxaal waxay noqonaysaa man maata ruux kastoo dhinta wahuwa yaclamu walxaal huwa yaclamu uu isagu garanaayo marka xaaladaa la xaaleeyey waxay tilmaamaysaa wasfun lisaaxibiha weeyo inuu aqoon u leeyahay kalimatu tawxiid sifay ruuxii u tahay waa kow ruuxii marka waxa weeye yacni dhintay sifo waxa u ah inuu aqoon u leeyahay kalimatu tawxiid waa sifo uu isagu iska leeyahay waa ka loo sheegay inuu jannada geliyo shardina waxay u tahay iyo qayd iyo dabar waxay u tahay saaxibkeedu saaxibulxaalka ah man maata wahuwa yaclamu shardi bay u tahay wuxuu dhintay walxaal buu dhintay marka waxa weeye waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo kaan ku dhimanin isagoo aqoon u leh kalimatu tawxiid isagu jannada geli maayo mafhuumu shardiga mafhuumu khalafaa laga qaadanaya marka sidaas aawadee xadiisku waa ku cad yahay iyo aayadda kaleba inay labaduba aqoon in loo yeesha kalimatu tawxiid inay shardi u tahay anfacay qofka aakhiro anfacayso shuruudahana